يوم تمور السماء مورا. يا سلام، السماء السقف المحفوظ ده اللي من غير عمل، اللي بيقول والسماء بنيناها بأيد وسبعا شدادا. تمور، تمور يعني زي ما انت تمسك حتة قماش قود قديمة وتمسكها وتعملها كده، تقول ده القماش مار، مار يعني ما عادش أجزاءه متماسكة، يروح جاي في ايدك كده، ما هي السماء هتبقى بالشكل ده اللي ما كانش فيها فطور ولا شقوق ولا بتاع، مورة. وبعدين تبقى كالموه، والجبال اللي مش عارف ايه تبقى كالعه، وبعدين الله كل ده يروح بقى، لان ما عادش له، ما عادش له سبب، لانها كانت اسباب حياة الدنيا. والمقربون الى الله يعيشون لا بالاسباب ولكن بايه؟ بالمسبب الاعلى وهو الله. نعم. يوم تمور السماء مورة وتسير الجبال سيرا. تسير يعني الجبال، ده الجبال لو رواسي وزي الاوتاد، تلتفت تلاقيها القلت عن بعضها، وبعدين بقت ايه؟ بقت ايه؟ ذرات، وبعدين بقت هبان ايه؟ منصوره، مره يقول كالعهد الايه؟ زي الصوف المنتوف كده، خلاص انت لان ما عادش لها لازمه، لانهم هيبقوا مش اسباب، احنا مش دنيا الاسباب، الاخره بتاعت المسبب. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا